بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. معذرة، ننتقل إلى تكملة القاعدة السابعة من قواعد الصفات. كنا قد فرغنا من القاعدة السادسة من قواعد الصفات، فالقاعدة السابعة من كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال في القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا تثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث أو لا يتجاوز القرآن والحديث. وقد تقدم ذلك. إذن اقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة، ولا تدخل برأيك وعقلك في هذه المسائل، وإنما ما دل عليه الكتاب من إثبات الصفات والسنة كذلك، فالإنسان يقف ويتبع ولا يبتدع ولا يخوض في ما لا يحسن. ولهذا قال الشيخ: لا تثبت الله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. ونقل كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، أي في كتابه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني في السنة، لا يتجاوز القرآن والحديث. ومن الناس ناس أعرضوا عن الكتاب والسنة، أو زعم بعضهم أنهم يريدون التوفيق بين الكتاب والسنة وما نقلوا من الفلاسفة الإلهيين اليونانيين، أو قالوا نريد أن نوفق بين العقل والنقل، فضلوا في هذا الباب ضلالا بعيدا. وكلما وقف الإنسان على مقالات الناس وعلى اضطرابهم واختلافهم ازداد يقينا بأن الحق في الكتاب والسنة، ازداد يقينا. فالقوم مضطربون، أعني من خالف الكتاب والسنة. فمثلا بعضهم يقول إنه ينفي الصفات كلها عن الله جل وعلا، كلامه يؤول إلى جحد وجود الله أصلا، لأنه لا يمكن أن يقال إنه موصوف بالوجود الواجب ولا صفة له، هذا إلا أن يكون شيئا خياليا لا حقيقة له. ولذلك يعني يصل بعضهم إلى وصف الله بالعدم، فمن عبارات الأشاعرة فضلا عن غيره، مع أنهم من أقرب الطوائف إلى أهل السنة، من المتكلمين أقرب الطوائف إلى أهل السنة الأشاعرة، كما قال العلامة ابن تيمية رحمه الله. ومع ذلك وجد منهم من يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق العرش ولا تحته، ولا أمامه ولا خلفه، ولا عن يمينه ولا عن شماله. صاحب هذه المقالة شعر أم لم يشعر؟ وصل إلى وصف الله جل وعلا بالعدم. ومنهم من يتناقض، أعني من علماء الكلام من غير الأشعرية، يقول إنه لا يصفه بالإثبات ولا بالنفي حتى في الوجود، يقول لا يقول إنه موجود ولا غير موجود، وهذا جمع بين النقيضين بلا شك، أو هو من رفع النقيضين. فبعضهم وصف الله جل وعلا بأوصاف تدل على أنه تجاوز وابتعد كثيرا حتى عن الفطرة، لأنه لا يعقل أن يوصف من له وجود حقيقي بأنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا يمكن أيضا أن يقال موجود ومعدوم، أو لا يمكن أن يقال لا موجود ولا معدوم، هو من جمع النقيضين أو من رفعهما، وهو مستحيل كما هو معروف بداهة بالضرورة العقلية. ومما يعني أوصي به أيضا من الكتب اللطيفة وإن نازع بعض العلم في ثبوتها كتاب الحيدة للكناني عبد العزيز الكناني، ففي الجملة الكتاب طيب وحسن إلا مواضع يسيرة دقيقة خفية من قرأه يمكن أن ندله على شيء من ذلك، لكن في الجملة الكتاب طيب وقيم. عبد العزيز بن يحيى الكناني الشافعي حكى قصته في مناظرة أحد أكابر الجهمية في الصفات عموما وفي الكلام، فهو كتاب جدير بالقراءة. صحيح هناك أهل العلم شكك في ثبوته كالذهبي، ولكن الحق أنه ثابت، وأشار إليه غير واحد من أهل العلم كابن تيمية ومن مشايخنا ممن حقق الكتاب، ووقف على إسناد آخر قد يظهر لي والله أعلم أن الذهبي ما وقف عليه، لأن الذهبي وقف على إسناد ضعفه، وشيخنا الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن محمد ناصر فقيهي وقف على مخطوطة وجدها مسندة بإسناد آخر للمصنف، فيصير بها الكتاب ثابتا. يعني أحث الإخوة على قراءته والاستفادة منه. نواصل. تقدم معنا ما يدل على أنه يعتمد على الكتاب والسنة دون غيرهما، تقدم هذا في قواعد الأسماء، وبين هناك أن الحق فيما جاء في كتاب الله، فكلام الله حق وصدق صانه الله جل وعلا من كل نقص ومن كل باطل، وهو كتاب محكم ودلالته بينة وواضحة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وهو صادق مصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. قد أمرنا بما جاء في الكتاب والسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الكذب وكل شيء مخل أو يخل بالرسالة وبتبليغها وببيانها، ولذلك كان لابد من الأخذ بالكتاب والسنة. قال الشيخ رحمه الله: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. يقول: لتستنبط الصفة أو لتستفيد ثبوتها من الكتاب والسنة لك ثلاثة أوجه في ذلك. الأول: التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. إذا الوجه الأول أن يأتي التصريح بالصفة العزة القوة الرحمة البطش الوجه واليدين ونحوهما، وهذه الأدلة بعضها قد تقدمت سلفا. الثاني: وإن كان بعضها الحقيقة درست في الواسطية أصلا وبالتالي لا نطيل فمعذرة. الثاني: تضمن الاسم لها. الوجه الثاني لإثبات الصفة: لا تأتي الصفة بنصها، وإنما تكون مضمنة في الأسماء، وقد تقدم معنا أن الأسماء أعلام وأوصف، إذن الأسماء الحسنى متضمنة للصفات، فإذا ورد اسم لله جل وعلا لك أن تستنبط منه الصفة رأسا، وقد تقدمت تلك القاعدة مع بيان دليلها. قال: مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك، وأحالك إلى القاعدة الثالثة في الأسماء. الوجه الثالث لإثبات الصفة: قال: التصريح بفعل أو وصف دال عليها. التصريح بفعل يعني يأتي فعل، والأبنية الأفعال معروفة، سواء كان ذلك بالفعل الماضي أو بالفعل المضارع، هذا كله مما جاء وسيأتي ذكر ذلك في موضعه إن شاء الله. أو وصف دال عليها. الأوصاف كاسم الفاعل، فقد يأتي وصف لا يقصد منه ثبوت الاسم من الأسماء الحسنى، ولكنه يأتي وصفا، فمثل هذا أيضا يقول يدل على ثبوت الصفة. قال: كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين. هذه أربع صفات، أفعال وأوصاف الدال عليها على الترتيب ما يلي. فذكر هذه النصوص: أولا دل على الاستواء قول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، الفعل استوى المعدى بعلى، وقد ذكر الله عز وجل هذا الفعل له فقال: الرحمن على العرش استوى. إذن الفعل استوى دل على ثبوت صفة الاستواء لله جل وعلا على العرش. الثاني قال: النزول إلى السماء الدنيا، وذكر له حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ينزل، هذا هو الفعل ينزل، والحديث متواتر. وأما المجيء للفصل بين العباد يوم القيامة فدل عليه قول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء، هذا هو الفعل، فيدل على صفة المجيء، يدل على صفة المجيء. وأما الأخير، لاحظ إلى الآن الشيخ ذكر في الوجه الثالث قال: التصريح بفعل. الأفعال التي ذكرها: استوى، ينزل، جاء، من الفعل استوى أثبت صفة الاستواء، من الفعل ينزل أثبت لله صفة النزول، من الفعل جاء أثبت لله صفة المجيء. فأين الوصف؟ قال: وقول الله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. منتقمون هذا اسم فاعل، من الفعل انتقم، فهو وصف، فهو وصف. إذن فالله جل وعلا ذكر صفة الانتقام لهم، استفيدت من هذا الوصف منتقمون. هذا ما يعني أتى به الشيخ رحمه الله مما دل الكتاب والسنة على ثبوت الصفة بهذه الأوجه الثلاثة: التصريح بالصفة، التصريح بالاسم المتضمن للصفة، التصريح بالفعل أو الوصف الدال على الصفة. هذه الوجوه الثلاثة الدالة على ثبوت الصفات من الكتاب ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نتوقف عند هذا الحد، وأكرر اعتذاري مرة أخرى للإخوة لهذا الأمر الطارئ، والمكان بعيد تحتاج مني إلى يعني شيء من الاستعجال. وفهمتم المقصود صحيح؟ هنا المقصود انه امشي ما حد يقول لي دار لي تزكيه ولا لحظه يا شيخ وسؤال واحد. بمناسبه السؤال واحد دي، واحد يقول لي: الشيخ اخر سؤال. قلت له: عندك ولا عند الناس كلهم؟ اخر سؤال عنده هو طبعا. واحد اخر يقول: يا شيخ سؤال واحد بس. اقول له: طيب عندك انت ولا عند كل الناس؟ اذا فتحت الباب حي غيرك، ثم لماذا الحجر على غيرك؟ ليه يعني؟ معذر إخوة، أنا أعرف يعني رغبة الإخوة في العلم وهذا شيء يشكرون عليه، ولكن اعذرونا أحيانا تطرأ أشياء تجعلنا نعتذر للإخوة، ويسرنا جدا إذا استطعنا أن نفيد الناس وأن نجد الناس حريصين على طلب العلم، فهذا مما يثلج الصدور ويسر إن شاء الله. فأبشروا وأملوا خيرا، ولكننا بشر وربما تطرأ أعذار وأسباب تجعل الإنسان يعني قد لا يستطيع في بعض الحالات أن يوفي للإخوة ما يريدون. وأنبه إلى قيام الدرس غدا إن شاء الله، الناس المواصلين معنا في الدرس الخاص من الصباح الساعة 10:30 إلى الساعة 1 تقريبا، كنا قلنا الأصول الثلاثة فرغ من القواعد الأربعة، لكن أصر كثير من الإخوة وقالوا: شرحنا اشترينا كتاب الأصول الستة. فنزولا إلى رغبة هؤلاء الإخوة سيشرح غدا إن شاء الله صباحا كتاب الأصول الستة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فإلى ذلك الموعد، هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.